ما سبب اهتمام العلماء؟ لأن كما ذكرنا سابقا أن العلماء ألفوا فيه مؤلفات خاصة، يعني كتاب خاص بالأحرف السبعة، فلماذا ألفوا واهتموا بهذا أولا لأن الموضوع له علاقة وثيقة بالقرآن الكريم، فلا بد أن تعرف، أنت تقرأ القرآن وتنتسب إلى القرآن وأنت من أهل القرآن وتقرأ تفاسير الآيات القرآنية وبيان معانيها وعلوم القرآن كثيرة، ثم لا تعرف الأحرف السبعة ما المقصود بها، إذا له صلة وثيقة بالقرآن لا بد أن نتعرف عليه. السبب في اهتمام العلماء فيه لأن أغلب الآية أغلب الأحاديث التي وردت في الأحرف السبعة جاءت أحاديث غامضة مجملة ما ندري غير مبينة، فهذا الذي دعا العلماء أن يبحثوا عن هذه الألفاظ ما معناها، أنزل هذا القرآن على سبعة أحرف ما المقصود بالأحرف، ثم هم يعرفون الأحرف، العرب والصحابة يعرفون الأحرف، أن الأحرف هي الألسنة، لسان يقول لسان كذا لسان كذا لسان كذا أو اللهجات، لكن ماذا يقصد بالقرآن أنزل على سبعة أحرف. كذلك مما دفع العلماء في التأليف واهتمام بهذا الموضوع يعني وجود أو تخاصم الصحابة فيما بينهم وتحاكمهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل عمر مع هشام بن حكيم، هذا يدل على أنهم لو كانوا يدركون هذه المعاني بدقة ومعرفة يعني ما ترافعوا ولا تخاصموا، وإنما كان يعني يكتنف هذا الشيء شيء يعني يكتنف هذا الأمر شيء من الغموض. أيضا مما دفعهم إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقرر هذا فيقول أصبت ويقول هذا أصبت، ويأتي فلان يقرأ عليه فيقول أصبت، وإن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فلما يصوب هذا أيضا يثير إشكال. أيضا الأحاديث يعني لم تأتي متفقة جميعا على معنى واحد، تجدها مختلفة في المعاني، فهذا الذي أيضا دفعهم يعني. فمثلا ابن مسعود رضي الله عنه يقول إني سمعت القراءة فوجدتهم متقاربين فاقرأوا كما علمتم، إنما هو كقول الرجل أو كقول أحدكم هلم وتعالى وأقبل ونحو ذلك. ففسر لنا ابن مسعود هذه الأحرف قال كقولك تعال هلم أقبل عجل، إذن هي كأن ابن مسعود يقول هي ألفاظ تعطي معنى واحد، هي ألفاظ عبرت بهذا أو عبرت بهذا أو عبرت بهذا، كلها ألفاظ تعطي معنى واحد، فكأنه يعني دفع إلى التقريب إلى معناها. لكن نجد حديث أخرى فيها إشكال، مثل الحديث يعني حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن القرآن كله صواب ما لم تجعل رحمة عذابا أو عذابا رحمة. كيف يعني لا تختم الآية بشيء يشير إلى العذاب ولا تختم الآية بشيء يشير إلى الرحمة، ما معنى يعني هذا قد يفهمه بعض الناس أنك أنت لك اختيار أنك تختم الآية يعني برحمة تختم آية العذاب برحمة، يعني هل لك الخيار في ذلك؟ لا، نقول لا، القرآن وحي ووقف، لا يمكن إنسان أن يتكلم بنفسه من هذا. لكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن خواتيم الآيات مثلا غفور رحيم رؤوف رحيم قد تنزل بأحرف وهي تتناسب مع سياق الآيات، الرحمة رحمة والعذاب شديد العقاب شديد العذاب عزيز ذو انتقام، هذه فيها تهديد وفيها عذاب، لكنها يقول لا تجعل الرحمة مكان العذاب والعذاب مكان الرحمة، يقول لا يمكن أن ينزل القرآن بهذا الشيء، لكن يمكن أن تتعدد ألفاظه وكلها في العذاب أو تتعدد ألفاظه وكلها في الرحمة، هذا المقصود.